أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن معه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: أنا انطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال: ولقيه سراقة رضي الله عنه وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. يعني معناه أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج في السنة التي حجت فيها، وذلك جائز يعني. نعم. قال رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا. وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوف يهود تغتاله ليلا وهو نائم، فلذلك يوما فزع لذلك، فقال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. تمنى لو ليت رجلا صالحا. فسمع صوت سيف، فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: لماذا جئت؟ قال: أحرسك. أمره الله سبحانه وتعالى وألقى في روعه أن يذهب ويحرسه. فبعد ذلك نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. نعم. قال الراوي: قال أبو عبد الله، وقالت عائشة رضي الله عنها، قال بلال رضي الله عنه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحوله إذخر وجليل؟ قالت: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هجروا إلى المدينة وجدوا المدينة ذات حمى، أرض حمى، فمرض الصحابة رضي الله عنهم، ومعهم منهم أبو بكر وبلال. أما أبو بكر فإذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: يعني كل امرئ مصبع في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وأما بلال فيرفع صوته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يريد واد مكة، وحولي يعني إذخير وجليل، نبتان ينبتان في مكة. وهذا قاله تبرما من حمى المدينة، فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، أخرجونا من أرضنا إلى أرض حمى، هكذا يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، بل أشد من ذلك. فحبب الله إليهم ذلك ونقل حمها إلى الجحفة. نعم. قال رحمه الله: باب تمني القرآن والعلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن. الحسد يطلق على أمرين: حسد مذموم وحسد ممدوح. الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال نعمة أخيك وتنتقل إليك، هذا هو الحسد الحرام الذي يأكل الحسنات. وأما الحسد المحبوب فهو أن تتمنى أن يحصل لك مثل ما لفلان من الخير، فهذا يسمى غبطة وسموه حسدا مجازا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. هذا يسمى غبطة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا. قال رحمه الله: باب ما يكره من التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وبالسند المتصل. لأن هذا هو الذي يؤدي إلى التحسد. التحسد أن ترى نعمة على أخيك فتحسده على هذا حرام. يعني ولا تتمنوا، هذا معناه ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس أنه قال: قال أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيت. أي من شدة وجعه ومرضه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس أنه قال: أتينا خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبعا فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني أنه مما ينبغي المرء ألا يتمنى الموت سواء كان محسنا أو مسيئا، أما إن كان محسنا فيزداد في حسناته، وأما إن كان مسيئا فلعله يتوب إذا طال عمره. فإذن لا ينبغي أن يتمنى المرء الموت لأنه يقطع حياته وتنقطع الأماني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة أنه قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولى، وربما قال إن الملا قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا يرفع بها صوته. أبينا يرفع صوته. أبينا أبينا. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية تمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال أنه قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. يعني معنى ذلك أن لقاء العدو وإن كان سبب الشهادة لكن لا ينبغي لمسلم أن يتمناه. لماذا؟ لأنه لا يدري إذا قابله العدو هل يكون على هذه النية أم تنعكس عليه ويفر فيكون فر من الزحف. فلذلك لا ينبغي. اللهم يعني اتني بعدو وقاتله لا، وإنما تقول اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، فبأي حيلة فبأي طريقة تصل إليك إذا دعوت الله. أما أن تتمنى لك العدو فلا، لأن كثيرا من الناس حتى الشجعان عند الملاقاة العدو يعني تتغير مواقفهم. أول كان ما شاء الله جازم يموت على الشهادة، فإذا واجهه تنقلب نيته ويشرد ويكون فر من الزحف وهو من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد أنه قال: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين، فقال عبد الله بن سداد رضي الله عنه: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال: لا، تلك امرأة أعلنت. يعني هذا قاله امرأة يعني لاعنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجد ولدا كذا وكذا وكذا صفته بصفة الزاني، فولدت غلاما شبيها بالزاني. فهل هذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ قال: لا، تلك امرأة أعلنت بالزنا، ولكنه ما شاء قام عليها شاهدان أو أربعة، فلذلك ما قال هذا الكلام. وأما هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه اللعان فتركها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال: حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس. وقال سفيان أيضا: على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني ثلث الليلة، صلاة العشاء تأخيرها يستحب إلى ثلث الليل. هذا شاهد لولا أن أشق. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقد النساء والولدان. فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول: إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي. هذا وقتها المستحب، لكن أخاف أن أشق على أمتي فتركتهم يقدمون العشاء. فالمستحب في العشاء التأخير إلى ثلث الليل. نعم. وقال عمرو: حدثنا عن عطاء. وقال عمرو: حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس. أما عمرو فقال: رأسه يقطر. وقال ابن جريج: يمسح الماء عن شقه. وقال عمرو: لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج: إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي. وبه إليه قال: وقال إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لولا أن أشق أي أمر إيجابي، وإلا فأمر الاستحباب مستمر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. قال يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال أن يصوم يومين متتابعين ولا يتسحر في الليل، هذا هو الوصال، وهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فواصلوا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يواصلون، فقال لماذا تواصلون؟ قالوا إنك تواصل، قال لست كأحدكم، أنا يسكني ربي ويطعمني وأنتم لستم كذلك، فنهوا. ثم لما أبوا واصل بهم، واصل بهم يوم يومين متتابعين، فاستهل الهلال يعني الشهر فتركهم، وقال لو مد الشهر لواصلت بكم. نعم. وبه إليه قال، قال المصنف رحمه الله: تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: فإنك تواصل، قال: أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال: فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكر لهم. هذا يطعمني ويسقيني حمله بعض أهل العلم على ظاهره، فأنا يطعمه الله، وإنما لم يقطع الوصال لأنه طعام جنة وليس طعام الدنيا. وبعضهم يقول أجد قوة الطاعم والشارع وليس طعاما حقيقة، لأنه إذا أكل سواء كان هذا أو هذاك إذا أكل ما في وصال، فاختلفوا بمعناه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قال: قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: قلتم: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. يعني هذا البيت ليس بناء إبراهيم عليه السلام، وإنما جاء السيل فجحف الكعبة فانهدمت فبناه قريش، فلما بنوا قريش ما وجدوا يعني مال كثير، لأنهم شرطوا أن يكون مال حلال، أن لا يكون من كسب الزنا وبيع الخمر ونحو ذلك، فلما جمعوا مالهم الحلال ما وصل لبناء البيت، فقصوا الحجرة وراء وما عدا ذلك بنوه، هذا هو السبب. قالت له: لماذا صار بابه مرتفعا؟ قال: هكذا فعل قريش وليس إبراهيم. لماذا؟ لأنهم إذا كان الباب أسفل يمكن كل أحد أن يدخل البيت، وأما إذا كان مرتفعا يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا، وهذه كانت عادتهم هكذا، يعني إذا أراد أن يدخل أحد يعني يرتقي إلى الباب، فإذا وصل الباب إذا كانوا لا يريدونه يدفعونه وراء وينكسر أسفل، وهكذا كان يفعلون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني البيت على بناء إبراهيم عليه السلام، ويجعل بابه له بابين، بابا خلف وباب قدام، ويجعل بابه لاصقا بالأرض، ولكن خشية أن تنكره قلوبهم، ففيه أن المصالح تقدم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا، أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار، أو قال شعب الأنصار. لو سلك الناس، هذا هو محل الشاهد. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا، أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. قال المصنف رحمه الله تابعه أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة أخبار الآحاد معناه خبر لم يصير حد التواتر سواء كان واحد أو اثنين أو أكثر لم يبلغ مبلغ التواتر، هذا يسمى خبر الأحد. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. هذه دلالة واضحة، وذلك أن خبر الأحد خبر من رواه ما رواه واحد أو نحوه، فهذا تثبت به الأحكام سواء كان في باب العبادة أو العادة أو المعاملة تثبت به الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ أحدا من الناس ويرسله ويلزم الناس بذلك، ودليل ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفة جمع، لكن لو اقتتل رجلان ما هم جمع نفس الشيء، الآية تدل على ذلك، والطائفة تطلق على الواحد وعلى أكثر من ذلك، فدل على أن يعني خبر الواحد حجة في الأحكام كلها. نعم. وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعد إن جاءكم فاسق يعني معناه هو واحد أو أكثر سواء، يعني كله سواء. نعم. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه رضي الله عنهم واحدا بعد واحد، أيوة كان يرسل أمراء إلى أقاصي الأرض وأدانها ويأمرهم بما يراه من الشريعة فتنفذ الأحكام عليهم فتجب عليهم. نعم. فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال حدثنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما يعني رأيتموني أصلي. يعني هؤلاء 2 فردهم إلى اليمن ليعلموا الناس دينهم، فدل على أن خبر الواحد مقبول واجب العمل به، هذا هو محل الشاهد. نعم. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه

وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها أنيس رضي الله عنه فاعترفت فرجمها. هذا ضمن أخبار الأحد. نعم. وينه؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود ما تعود بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا يا الوارث منا ويا ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا ارحمنا ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو النائم.